قبل أن أبدأ الدرس يعني فيه سؤال حول الشعراء، وأن والله سبحانه وتعالى قال في حق رسوله الكريم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فلماذا كان لا ينبغي له؟ ولماذا وما علمناه الشعر؟ وقال سبحانه في حق الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهمون. وقبل ما أبدأ في الكلام بإيجاز شديد في هذا الموضوع، أي واحد منكم عليه منهج دراسي في كلية في مدرسة ما يصحش أن يشغل نفسه معانا. يجب أن يركز نفسه مع منهجه الدراسي، إنما يجي يحضر معانا الدرس ما ويضيع. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. فمنهجك فريضة ودرس أنا نافل، فأنا بقول لك أنت عشانك أنت. أنت فاهم كلامي؟ ما تعملش عبقري ويضحك عليك الشيطان ويتبعوكم الغاوون. أنت فاهم كلامي؟ اقعد ذاكر منهجك واطلع الأول، وخلي الأساتذة يعرفوك، وتذوق طعم التفوق. لأنك إذا ذقت طعم التفوق لن تتخلى عنه أبدا. أنا سأجيب بما قرأت، بما صادفني من كلام العلماء في هذا وهو قليل، وبما استخرجته وهو أيضا قليل، إنما هو يكفي عندي. أولا ما ينبغي له، لأن الشعر يقوم على الخيال ويتابع الخيال ويجري وراء الصور الخيالية والصور الحسية وما إلى ذلك من الذي نراه في البلاغة، يعني يجري مع صور الخيال ومع لذة الخيال. والنبوات لم تكن كذلك، وإنما النبوات التبست بالواقع لتغير هذا الواقع، وليس من شأن النبي أن يعيش مع قومه في صور خيالية. وقصص الشعر مليئة جدا بمثل هذا. يعني أذكر أن فقهاء المدينة الكرام من التابعين كانوا فلان وفلان وفلان، لا أذكر أسماءهم، وكانوا شعراء، وكانوا يجيدون تصوير الغزل وتصوير الحديث مع الصاحبة، ويجيدون لذة الشعر، لذة صور الشعر، وما أنكر الناس عليهم ذلك. وأذكر أن سيدنا عمر كان له عامل عادل تقي نقي، ولكنه كان شاعرا، فكتب أبياتا من الشعر فيها لهو شديد وحب وصبوة ومما يذكره الشعراء. فسيدنا عمر لما قرأ هذا قال: ما بلغني؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، أنا ما فعلت شيئا من ذلك، وإنما أنا امرؤ شاعر. فقال له عمر: أنا أعلم ذلك. ثم كان ما كان بينهما، ولكن الناس قرأوا هذا، وسيدنا عمر كان يتقي الشبهات إلى آخره. فالنبوات شيء، وما ينبغي له، لأنه لو استمر مع الشعر سيدخل في ميدان آخر. والرفعي قال في هذا، أولا في شيء ثاني مهم جدا جدا كان يجب أن أقوله أولا: الشعراء رفع الله عنهم الحرج فيما قالوا، فلو اعترف الشاعر بما يقام به الحد لا يقام عليه الحد باعترافه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم: ويقولون ما لا يفعلون. فرفع الله عنه النبوات. إذن هناك قطيعة بين لسان الشاعر وسلوك الشاعر. هناك ايه؟ بين ايه؟ وخيالات واوهام، وخيالات واوهام، وبين سلوك. لا يمكن ان يؤخذ الشاعر ب ب ب ب ب يعني ب وش و و و والشعر يغني عن صدقه كذبه. فكيف بالنبوات؟ اما النبوات فهي كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا، وكانت هذه كافيه، وكانت هذه كافيه. الشعراء يقولون وكبر مقتا عند الله ان تقولوا هذا للناس، فكيف بالانبياء؟ فكل نبي انزل الله عليه كلمه من كلماته كان اول من يقوم باداء امر الله هو النبي، قبل ان يبلغه للناس، قبل ان يبلغه للناس. الرافعي ذكر بقت ان بني هاشم كانوا كلهم شعراء، ليس في بيت رسول الله احد الا وهو شاعر، وانه لو كان حتى الرافعي بيتكلم عن سيدنا رسول الله ما نطقش ببيت شعر كامل. فهم كلامي؟ يعني مش بيتكلم عن انه لماذا لم يكن شاعرا، لا بيتكلم عن انه ايه، لماذا لم يسمع منه نشيد بيت، لماذا لم يتغنى ببيت شعر وهو في بيت كلهم شعراء وبنو هاشم الى اخره. قال انه هو لو كان يتغنى ببيت لجرته الطبيعه والالف والعاده الى ما هو اكثر من ذلك، ولو دخل باب الشعر، باب الشعر غير باب النبوات. وكفى هذا واكتفي بهذا. خلاص يا بابا؟ طيب.